بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 40 من دروس جامع المسائل، ونذكر في هذا الدرس بعض الشبهات التي يستدل بها من يدعو غير الله سبحانه وتعالى على جواز فعله ذلك، وأنه لا يخالف التوحيد. وبلا شك أنه ما من يعني صاحب مخالفة إلا وله شبهات يعني تطرأ عليه، وهذه الشبهات لا بد من يعني الرد عليها حتى يكون الإنسان على بينة. فهناك شبهات ذكرها غير واحد من أهل العلم في هذه المسألة، نذكر بعضا منها. الشبهة الأولى ذكرها الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد. الشبهة تقول: يقولون إن المشركين كانوا لا يقرون بكلمة التوحيد، وهؤلاء المعتقدون في الأموات يقرون بها. يعني هم يقولون هؤلاء الذين في هذا الزمن يدعون الأموات ويعتقدون في الأموات أنهم ينفعون أو يضرون، هؤلاء يقولون لا إله إلا الله ويقرون بكلمة التوحيد. أما المشركون في زمانهم فكانوا لا يقرون بكلمة التوحيد، كانوا لا يقولون لا إله إلا الله. يقولون: فكيف تسوون بين هؤلاء وهؤلاء؟ والجواب، قال رحمه الله: الجواب عن هذه الشبهة، هؤلاء إنما قالوها بألسنتهم وخالفوها بأفعالهم. هذا كلام مختصر مفيد. يعني هؤلاء الذين يعتقدون في الأموات أنها تنفع أو تضر من دون الله سبحانه وتعالى، أو أنه يطلب منها الشفاعة ويطلب منها ويدعى فيها يعني في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، هؤلاء قالوا كلمة التوحيد، قالوا لا إله إلا الله بألسنتهم وخالفوها بأفعالهم. قال: فإن من استغاث بالأموات أو طلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه، أو عظمهم أو نذر عليهم بجزء من ماله يعني ينذر لأهل القبور، أو نحر لهم يعني بعض الناس يذبح لهؤلاء أهل القبور، فقد نزلهم منزلة الآلهة التي كان المشركون يفعلون لها هذه الأفعال، فهو لم يعتقد معنى لا إله إلا الله ولا عمل به. نحن قلنا في معنى لا إله إلا الله، وانظروا كيف أن الكلام يعني يوضح بعضه بعضا، الكلام يوضح بعضه بعضا. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، وأن غير الله عبد فبباطل. فهنا هو هؤلاء الذين يعتقدون في الأموات ويطلبون منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، أو يستغيثون بهم أو يعظمونهم أو ينذرون لهم أو ينحرون لهم، هذه كلها عبادات، الاستغاثة والدعاء والنذر والذبح كلها عبادات صرفوها لغير الله. فهؤلاء لم يعتقدوا معنى لا إله إلا الله ولو قالوها بألسنتهم. قال الشوكاني رحمه الله: فهو لم يعتقد معنى لا إله إلا الله ولا عمل به، بل خالفها اعتقادا وعملا. فهو في قوله لا إله إلا الله كاذب على نفسه، فإنه قد جعل إلها غير الله يعتقد أنه يضر وينفع، وعبده بدعائه عند الشدائد والاستغاثة به عند الحاجة وبخضوعه له وتعظيمه إياه، ونحر له النحائر وقرب إليه نفائس الأموال. وليس مجرد قوله لا إله إلا الله من دون عمل بمعناها مثبتا للإسلام، فإنه لو قالها أحد من أهل الجاهلية وعكف على صنمه يعبده لم يكن ذلك إسلاما. يعني لو قالها واحد من الجاهليين لو قال لا إله إلا الله واستمر على عبادة الأصنام لا تنفعه، وأنا أقول أنها تنفعه لأنه قالها بلسانه وخالفها بفعله. فهؤلاء حالهم يعني يشابه حال المشركين الذين لم يقولوا لا إله إلا الله، بل أولئك المشركون تركوا أن يقولوا لا إله إلا الله لأنهم يعلمون معناها، يعلمون أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله وجب عليهم أن يخلصوا العبادة لله وحده ويتركوا كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء فكذبوا على أنفسهم، قالوها بألسنتهم ثم خالفوها بأفعالهم، فهذا هو الرد على الشبهة الأولى. الشبهة الثانية يقولون إنه ورد في الأحاديث بأن الخلائق يوم القيامة يأتون آدم عليه السلام فيدعونه يقولون يا آدم اشفع لنا إلى ربك، وثم يأتون إلى نوح يا نوح يدعونه يا إبراهيم، ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشوكاني رحمه الله: والجواب على هذه الشبهة، يعني معنى قول يعني أصحاب الشبهة أن هذا دعوا الأنبياء يدعونهم من دون الله. قال الشوكاني: أهل المحشر إنما يأتون هؤلاء الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا لهم إلى الله سبحانه. إذن هذا هو الأول، هم ما قالوا يا آدم اكشف عنا هول يوم القيامة، يا نوح اكشف عنا هول يوم القيامة، يا إبراهيم اكشف عنا هذا الكرب، لا، إنما أتوا إليهم يقولون اشفع لنا إلى ربك. هم يريدون من هؤلاء الأنبياء أن يشفعوا إلى الله سبحانه وتعالى، أن يريحهم من ذلك الموقف ويدعو الله سبحانه وتعالى لهم بفصل الحساب. وهذا جائز. لماذا؟ لأننا قلنا أن إذا دعاه في شيء يقدر عليه فإنه يجوز دعاء الحي الحاضر، ويوم القيامة سيكون الأنبياء حاضرون وأحياء وهذا الشيء يقدرون عليه، فهذا من طلب الشفاعة والدعاء المأذون فيهما. لماذا؟ لأنهم الأنبياء يوم القيامة سيكونوا أحياء، الناس يطلبون منهم هذا الشيء وهم أحياء، وهذا الشيء هل يقدرون عليه؟ نعم، يقدرون على أن يدعو الله سبحانه وتعالى بفصل الحساب والإراحة من ذلك الموقف. أما لو طلبوا من الأنبياء الآن في الدنيا وقالوا يا آدم اشفع لنا إلى الله، يا محمد اشفع لنا إلى الله، هذا لا يجوز، لأن الأنبياء الآن في قبورهم وليسوا يعني هم الأنبياء أحياء في قبورهم لكنها حياة برزخية، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن دعائهم. قال رحمه الله: فإنه من طلب الشفاعة والدعاء المأذون فيهما، وقد كان الصحابة يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته أن يدعو لهم، كما في حديث عكاشة عندما قال ادعو الله أن يجعلني منهم، والمرأة التي تصرع وادعو الله يا رسول الله أن يعني ادعو الله أن يعافيني، وإرشاده لجمع من الصحابة بأن يطلبوا الدعاء من أويس القرني إذا أدركوه. فمن جاء إلى رجل صالح وهو حي وطلب منه الدعاء فهذا ليس من الشرك كما تقدم لنا في الدروس الماضية. والحاصل أن طلب الحوائج من الأحياء جائز إذا كانوا يقدرون عليها، ومن ذلك الدعاء، فإنه يجوز استمداده من كل مسلم، وكذلك الشفاعة من أهلها الذين ورد الشرع بأنهم يشفعون. ولكن ينبغي أن يعلم أن دعاء من يدعو له لا ينفع إلا بإذن الله وإرادته ومشيئته، يعني يجب أن نعرف حتى أن هذا الذي يدعو يدعو الله سبحانه وتعالى لا ينفع الدعاء إلا بإذن الله، وكذلك الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، ويعني لا تكون الشفاعة إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى كما سيأتينا إن شاء الله في أمور الشفاعة. إذن خلاصة هذه الشبهة أن سؤال الناس لآدم ومن بعده من الأنبياء وطلبهم منهم ودعائهم يعني الشفاعة لهم، الرد عليهم من وجهين: أن هذا طلب الشفاعة من الأنبياء بأن يدعوا الله لهم، ولم يدعوا الأنبياء أن يكشفوهم الكربة، والثانية أن هذا سيكون يوم القيامة والأنبياء حاضرون والبشر حاضرون، فهم يطلبون هذا من حي حاضر وقادر على ذلك، لأن هذا الشيء يملكونه أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يكشف ذلك الكرب، وهذا يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المقام المحمود عندما يذهب ويسجد تحت العرش ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يبدأ الحساب للناس وأن يريحهم من ذلك الموقف. فهذه التي تسمى الشفاعة العظمى، وهو المقام المحمود الذي يقفه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ستأتينا بالتفصيل إن شاء الله في كتاب الشفاعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.